بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل بعون الله وتوفيقه التعليق على متن العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. توقفنا عند قوله رحمه الله وقوله: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة قضي الأمر، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه آيات في إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى. كنا في المجلس السابق والمجلس الثالث وهذا هو المجلس الرابع، كنا قد وقفنا عند آيات المحبة والرحمة والرضا والغضب والكراهية والأسف والمقت، وكل ذلك من صفات الله تعالى أن لا يقضي بكماله وعظمته جل جلاله ولا يعتريها النقص كما يعتري صفات المخلوقين، إنما النقص عند المخلوق، أما عند الخالق فهي صفات كاملة، صفات كاملة لا نقص وجه من وجوه. كذلك من صفات الله الفعلية المجيء، فالله يجيء يوم القيامة مجيئا حقيقيا، لأن الله يفعل ما يشاء، يفعل الله ما يشاء، فعال لما يريد. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ينظرون يعني ينتظرون، هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة قضي أمره، هذا يوم القيامة، يعني هل ينتظرون لكي يؤمنوا بالله ورسله أن يأتيهم الله يوم القيامة؟ لا ينفع حينئذ نفسا إيمانه، قضي الأمر، لا ينفع الإيمان يوم القيامة ولا عند حضور ملك الموت كما في الآية التي تليها: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة وإذا قضي أرواحهم أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينتظرون أن تأتيهم ملائكة وتقبض أرواحهم لكي يؤمنوا بالله؟ لا ينفع. أو يأتي ربك يوم القيامة أو يأتي بعض آيات ربك كطلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع عنه إيمانه، لم تكن آمن من قبله كسبت إيمانها خيرا. إذن الآية في إثبات المجيء لله جل وعلا، الله تعالى يجيء مجيء حقيقيا. وقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك، جاء الله جل وعلا، يجيء الله مجيء حقيقيا، وتجيء الملائكة يوم القيامة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وهذا كله إيذان بمجيء الله، تشقق السماء بالغمام إيذان بمجيء الله سبحانه وتعالى. والكيف مجهول، كيف يجيء الله تعالى لا يعلم ذلك إلا الله، لكن نؤمن أن الله يجيء، كيف يجيء لا ندري، لا نعلم، فإن الله أخبرنا أنه يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء. إذا من صفات الله تعالى المجيء، ولا يجوز تأويل هذا الفعل إلى مجيء الأمر أو مجيء شيء آخر، بل إن المجيء مضاف إلى الله، مسند إلى الله سبحانه وتعالى، وجاء ربك. لهذا قال بعض السلف: إذا قال لك الجهمي هو لا يؤمن برب ينزل من سماء إلى سماء، فقل له: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، فقل له: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. ثم انتقل المؤلف إلى إثبات صفة الوجه لله سبحانه، وقوله: يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، من صفات الله الذاتية الخبرية الوجه، وكذلك اليدان والعينان. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ويعلنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. من صفات الله تعالى الذاتية الخبرية أن له وجها كريما، وأن له يدين، وأن له عينين حقيقة، وجه حقيقي ويدان حقيقيتان وعينان حقيقيتان لا نعلم كيفية ذلك، لكن نؤمن ذلك. كما أثبتنا أن لله تعالى ذاتا مقدسة تليق بكماله لا تمثل الذوات، فكذلك نثبت له صفات كاملة تليق به لا تمثل الصفات، لأن إثبات الذات يستلزم إثبات الصفات، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. قال تعالى يبقى وجه ربك، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يبقى وجه ربك. إذن أضاف البقاء إلى وجه الله جل وعلا، وبقاء وجهه دليل على بقائه سبحانه وتعالى. كونه أخبر أن وجهه باق، هذا يدل على أنه جل وعلا باق بذاته، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا كان وجهه باقيا فهو باق سبحانه وتعالى، إذا كان وجهه باقيا فهو باق جل وعلا، هو باق سبحانه وتعالى. فبقاء وجهه دليل على بقائه سبحانه وتعالى. وهنا الوجه وضيف إلى الله، وجه ربك ذو الجلال، وصف الوجه بأنه ذو جلال وإكرام، جلال عظم وإكرام تكريم. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجه الله جل وعلا. فكونه أثبت أن وجهه باق، هذا يدل على بقاء ذاته سبحانه وتعالى، على أنه بنفسه باق جل وعلا. ولا يجوز تأويل وجهه للثواب، لأن الثواب مخلوق، الثواب مخلوق منفصل. أولا لأن هذا خلاف ظاهر النص وخلاف لغة العرب، فليس في لغة العرب أن الوجه بمعنى ثواب، وخلاف جميع السلف لم يقل أحد من السلف إن الوجه هنا معناه الثواب. وكذلك الوجه وصف بصفات تمنع أن يكون المراد منه الثواب. أولا وصف أنه ذو جلال وكرام، هذا يكون في الله جل وعلا. كذلك وصف الوجه بأن له نورا يستعاذ به، أعوذ بنور وجهك، ولا يستعاذ بمخلوق، أعوذ بوجهك كما في حديث جابر في الصحيحين، وأعوذ بنور وجهك، وصف أن له نورا وأنه يستعاذ به. فهل يستعاذ بمخلوق؟ الثواب مخلوق. هل يستعاذ بمخلوق؟ لا يستعاذ بمخلوق، بل يستعاذ بالله جل وعلا أو بصفة من صفات الله. إذن الوجه وصف في النصوص بصفات تمنع أن يكون المراد منه الثواب. أيضا جاء في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه البصر من خلقه. هل يقال لو كشفه لأحرقت سبحات ثوابه؟ لا، سبحات النور، أي نور وجهه. إذن الوجه وصف بصفات تمنع أن يكون المراد منه الثواب، بل وجهه هو وجه حقيقي. وقد جاء في السنة وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وجه حقيقي. وقول كل شيء هالك إلا وجهه، جاء في البخاري إلا ملكه، فتح الباري بن حجر العسقلاني رحمه الله عليه تكلم عن هذه الرواية وقال إن هذا في رواية النسفي، وقال معمر إلا وجهه، يعني هذا من كلام معمر المثنى ليس كلام البخاري. تفسير وجه بالملك ذكره البخاري في تفسيره في صحيحه، وعزاه إلى معمر ابن المثنى كما في رواية أخرى في رواية البخاري ذكر ابن حجر. لذلك من يقول لك إن البخاري تأول وجه، البخاري ما تأول وجه، إنما نقل كلام معمر ابن المثنى، قال وجهه وملكه، قال وجهه وملكه. إذن ليس هذا من كلام البخاري، إنما كلام معمر، لأن قال وقال معمر، وقال معمر إلا ملكه. وبعض المثنى ذكره في مجاز القرآن، قال إلا ملكه إلا هو. على أي تقدير، فإن تفسير الوجه بالملك ليس من كلام البخاري، إنما البخاري نقله نقل عن من؟ نقله عن معمر بن مثنى. وأيضا قول الله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، هذه نقل عن مجاهد وعن الشافعي أنهما قالا وجه الله أي قبلة الله، الوجه معنى قبلة. ولكن لا إشكال في تفسير الوجه بالصفة أنه صفة الله، لأن المصلي إذا صلى فإن الله تعالى قبل وجهه، إذا صليت فلا تلتفت فإن الله ينصب وجهه ووجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، فالمصلي عندما يصلي يستقبل وجه الله أينما كان، والله واسع عليم، والله واسع عليم. لذلك الذي في الصف الأول حول الكعبة، من كان في الناحية الغربية يستقبل وجه الله، وفي الناحية الشرقية كذلك، والجنوبية والشمالية، في كل اتجاه، لأن الله واسع عليم. ويوضح ذلك ما يشاهد في الواقع، الإنسان قد يستقبل السماء في كل اتجاه، من ركب البحر، لو أن الشخص ركب السفينة البحرية أو مشى في الصحراء رمال صحراء ممتدة، لا يرى إلا السماء منطبقة على الأرض، إذا نظر غربا يرى السماء وهي كالقبة مع الأرض، إذا اتجه شمالا نفس الشيء، نظر إلى الجنوب إلى الشرق يرى السماء كالقبة على الأرض، فأينما توجه يستقبل يرى السماء أمامه، والله أجل وأعظم. فالمصلي أينما توجه فإن الله تعالى قبل وجهه، إن الله واسع عليم. لذا ختم الآية بهذين الاسمين الواسع والعليم، فلا إشكال في الآية، بل هي من آية الصفات. إذا من صفات الله له وجها كريما، وهو والنظر إلى وجهه جل وعلا هو أعلى نعيم لأهل الجنة، نسأل الله تعالى بفضله، هو أعلى نعيم، أعلى نعيم يمتع به المؤمنون هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في النسائي عن عمار بن ياسر: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كذلك من صفات الله تعالى أن له يدين حقيقيتين، قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأضاف اليدين إليه. وقال اليهود: يد الله مغلولة. قال ابن عباس: ليسوا يعلمون أن يد الله موثقة، إنما يريدون أن الله بخيل. تعالى الله عما يقول علوا كبيرة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرة. فلله يدان حقيقيتان، بل يداه مبسوطتان، واليدان جاءتا بالتثنية، وهذه التثنية تمنع أن يكون المراد منه أمرا معنويا كالقدرة والنعمة والقوة، لأن مراد القوة والنعمة لما كان هناك معنى للتثنية. ولو كان مراد باليدين القدرة لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بيديك أي بقدرتك، لاحتج إبليس وقال: وأنا أيضا، لأن المقام مقام تفضيل وتكريم، فإبليس احتج ورفض السجود لآدم. فالله تعالى بين لهم مزية آدم، أن الله تعالى باشر خلقه بيده، فلو كان اليدان لو كان يدان بمعنى القدرة لقال إبليس: وأنا أيضا، أنا ذات، وأنا ذات بيديك أي بقدرتك. لكن إبليس لم يحتج على هذا على هذه الصفة، وإنما احتج بأمر آخر، زعم أنه أفضل من آدم، قال: أنا خير منه. إذن لله تعالى يدان حقيقيتان، وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. وكما ذكرنا التثنية تمنع أن يكون المراد من النعمة والقدرة أو القوة، التثنية لو كان مراد القدرة لما ثنى اليدين. وأيضا اليد في اللغة معناها معروف، اليد معروف مسمى اليد، ما مسمى اليد، اليد مسماها معروف بالنسبة للإنسان. فما يليق بالله جل وعلا أو ما يضاف إلى الله تعالى يكون لائقا به، كذلك الوجه والذات، الوجه والذات والسمع والبصر واليدين والعينين والعلم والإرادة والقدرة، كل هذه الصفات كل هذه المعاني معلومة المعاني، لكن ما يقوم بالإنسان يليق به، وما يقوم بالله يليق به، هذا فقط. ما يقوم بالله جل وعلا يكون لائقا بالله، وما يقوم بالموصوف بالمخلوق يكون لائقا به. كذلك من صفات الله تعالى العينين، قال تعالى: واصبر لحكم ربك، الصبر حبس النفس على ما تكره، لحكم ربك الشرعي والكوني، فإنك بأعيننا بأعيننا، فإنك محمي ومحفوظ ومحروس بأعيننا، وعين الله ترعاه، فعين الله تعالى ترعاه وتحرسه وتكلاه، فإنك بأعيننا. وهنا جمع العين لأنها أضيفت إلى ضمير الجمع الدال على التعظيم. لماذا جمع العين؟ لأنها أضيفت إلى ضمير الجمع الدال على التعظيم، أعيننا. لما تكلم الله عن نفسه بصيغة الجمع، لما تكلم عن نفسه بصيغة الجمع جمع العين، قال أعيننا وأيدينا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، تجري بأعيننا، يعني سفينة نوح تجري بأعيننا، تجري وعين الله ترعاها وتحفظها وتكلوها. وجمعت العين هنا لأنها أضيفت إلى ضمير الجمع الدال على التعظيم، جمعت العين لأنها أضيفت إلى ضمير الجمع الدال على التعظيم والتفخيم، أو جمعت لتناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم والتفخيم، جمعت لتناسب ضمير الجمع الدالة على التعظيم والتفخيم. فلله عينان حقيقيتان، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، كلام موسى عليه السلام. أي تربى موسى عليه السلام وعينه ما ترعى، ألقى الله عليه محبة كل من رآه وأحبه. ولتصنع على عيني، على عين الله تعالى يتربى وعين الله ترعاه وتكله وتحفظه، هذا المعنى. إذا في إثبات صفة العينين لله جل وعلا. طيب اقرأ الآيات يا عبد العزيز بالمايك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وقوله قد سمع الله قول التي قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. طيب، هذه الآيات في إثبات السمع لله تعالى، وقد تقدم أن سمع الله تعالى يطلق ويراد به إدراك المسموعات، يطلق ويراد به النصر والتأييد، ويطلق على الوعيد والتهديد، وكذلك البصر. فالآية الأولى في إثبات عموم سمع الله جل وعلا إدراك المسموعات، وكذلك الثانية، والثالثة الوعيد والتهديد. اقرأ. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أي بلى نسمع، وهذا السمع للوعيد والتهديد، سمع للوعيد والتهديد. نعم. إنني معكما أسمع وأرى، وهذا سمع وبصر للنصر والتأييد. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فالمعية معية نصر وتأييد، والسمع للنصر والتأييد، والبصر للنصر والتأييد، كل ذلك المعية والسمع والبصر. إنني معكما أسمع وأرى، كل ذلك للنصر والتأييد. نعم. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. نعم. كذلك هذا الوعيد، كلام الآية في شأن أبي جهل لما أراد أن يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الكعبة: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على هدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا الوعيد والتهديد. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الذي يراك، فيه كذلك ثبات الرؤية لله جل وعلا والبصر، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. في أصلاب الأنبياء من نبي إلى نبي، فنبينا عليه الصلاة والسلام هو من صلب آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل، تقلب في الساجدين الأنبياء، في النبيين من نبي إلى نبي، من آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل، هؤلاء كلهم أنبياء. فنبينا عليه الصلاة والسلام تقلب في أصلاب الأنبياء أو في الساجدين، في المتعبدين الذين يصلون بالليل ويسجدون ويتهجدون ويتعبدون. فالله تعالى يراه حين يقوم ويرى تقلبه في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم، يرى الله أعمالكم، أو سيرى الله أعمالكم، في إثبات البصر لله جل وعلا. فالله تعالى يرى كل شيء ويعلم كل شيء. وهو شديد المحال. وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. شديد المحال، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. شديد المحال أي شديد الأخذ بالعقوبة، شديد الأخذ بالعقوبة، أو شديد المحال مأخوذ من الحيلة. الله جل وعلا من يمكر يمكر بهم، من يمكر يمكر بهم، ومن يكيد يكيد أولياءه يكيده الله جل وعلا من باب المقابلة. المكر والكيد والخداع والاستهزاء كل ذلك من صفات المقابلة. مر معنا هنا قواعد مثلى أن هذا لا يثبت لله تعالى في سياق الإثبات الإطلاق، ولا ينفع عن الله تعالى مطلقا. لا نقول إن الله تعالى يمكر ونسكت، ولا نقول إن الله لا يمكر هكذا مطلقا، إنما نفصل نقول إن الله يمكر بمن يمكر، من يمكر يمكر الله به، ومن يخادع يخادعه الله، ومن يستهزئ يستهزئ الله به، ومن يخادع يخادعه الله، وهكذا. كل هذا في سياق الجزاء، وتكون هذه الصفات في سياق الجزاء تكون كمالا. ومكروا ومكر الله والله خير ماكرين، كلام عن اليهود الذي أرادوا قتل عيسى عليه السلام. مكر ومكر الله، ألقى الله الشفع على أحدهم فأخذ وصلب بدل عيسى، والله خير ماكرين. ومكروا ومكروا ومكرنا مكروا هم لا يشعرون، هذا في حال قوم صالح لما أرادوا قتل صالح، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالك أهلي وإنا لصادقون. يعني مش يحلف، يقتل صالح ومش يحلف يقول والله ما شفناه ولا عرفناه ما حصل الله عذاب، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالك أهلي وإنا لصادقون. ومكروا مكرا وضعوا خطة، قال تعالى ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. خرجوا في الصحراء فنزل المطر، فدخلوا في غار فنزل صخرة فأغلق عليهم الباب فهلكوا داخل غار. مكر الله بهم لما أرادوا المكر بصالح عليه السلام، مكر الله تعالى به، وهذا مكر محمود لأنه في مقابلة من يستحق، في جزاء من يستحق. فمن يمكر يمكر الله تعالى به، يكون مكره جل وعلا به كمالا. كذلك الكيد، إنهم الكفار يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالله تعالى يكيد الكافرين لما كادوا أولياءه وعباده الصالحين. واضح. وقوله وإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. من صفات الله تعالى العفو والقدرة، والعفو هو المحو، محو الذنب. في اللغة العفو المحو، عفت الريح الأثر إذا محته، عفت الريح الأثر إذا محته، فالعفو المحو لغة وإزالة. وشرعا العفو هو محو الذنب، فالله عفو أي كثير العفو، وهو محو الذنب. وقدير في إثبات صفة قدر الله جل وعلا، والقدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز، صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز، هذه قدرة، والله قدير. والفرق بين القدرة والقوة أن قدرة يوصف بها من يعقل أو من يشعر، والقوة يوصف بها من يشعر ومن لا يشعر. فتقول هذا الحديد قوي، وهذا الرجل قادر وقوي، فيوصف من يشعر بالقدرة والقوة، أما من لا يشعر يوصف بالقوة. فلا تقول إن هذا العمود قادر، تقول هذا عمود قوي ممكن، لكن لا يوصف بالقدرة، لأن قدرة يوصف بها ذو الشعور فقط، أما قوة فيوصف بها ذو الشعور وغيره، يعني من يشعر ومن لا يشعر، العاقل وغير عاقل يقال له قوي، لكن القدرة للعاقل بس أو لمن يشعر، لمن يشعر. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وكان هنا كما قلنا في الدرس السابق، ماذا يقال عن كان هنا؟ ما له؟ أحسنت، مسلوبة الزمن، يعني ما محددة بزمن، ما كان في الماضي، كان فيما مضى، لا كان ولا يزال، يعني ممتدة في الماضي وفي المستقبل وفي الأبد، في الأبد وفي الأزل، في الأزل أي الماضي وفي المستقبل أي الأبد، كان عفوا قدير. وهنا اجتمع العفو على القدرة، فالله تعالى عفوا مع قدرته، فالله جل وعلا يعفو مع كونه قادرا على إنزال عقوبة، وهذا هو الكمال. لأن المخلوق ربما عفى عن ضعف، ما قدر على مشي محاكم، مشي تعالى مشي تعالى، يتعب من تأجيل الجلسات وصرف المحامين ومش يجيب وتعالوا، في النهاية يقول يا أخي عفيت، ينسى الموضوع لأنه يكون تعب، فيعفو عن عجز، ولكن الله تعالى يعفو مع القدرة. يعفو مع القدرة، إن الله كان عفوا قديرا. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وليعفوا وليصفحوا، العفو معروف مرة معنى المحو، والصفح كذلك هو من معاني العفو، الصفح الإعراب، وسمي الصفح صفحا لأن العافي يولي المعفو عنه صفحة عنقه، يعطيه صفحة عنقه كأنه تناسى الموضوع والقضية، تناسى المشكلة والقضية فيعطيه صفحة عنقه، يعني يوليه صفحة عنقه، فقال صفحة عنه أي أولاه صفحة عنقه، إشارة إلى أنه تناسى الأمر وتنازل عن القضية والموضوع وصفحة وعفو. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الجزام يسعى عمله، هذه نزلت في شأن الصديق لما تكلم يصبح في عائشة في الإفك، كان الصديق ينفق عليه فأمسك عنه النفقة، لأنه وجد في نفسه عليه أنه ابن خالته وكان ينفق عليه ويساعده ويعينه وكان فقيرا، وتكلم في ابنته فأمسك عنه النفقة والمساعدة التي كان يعطيها إياه. فالله تعالى أنزل ولا يتلو بفضل منكم الساعة أن يؤتوا وليقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال وكر البلاء أحب أن يغفر الله لي، فرجع إليه ما كان يعطيه من قبل، فرجع إليه الذي كان يجريه عليه من قبل أعطاه ما كان يعطيه، فهذا فيه إثبات المغفرة والرحمة لله جل وعلا، الله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فبعزتك لأغوينهم أجمعين. من صفات الله تعالى العزة، والعزة في اللغة مأخوذة من الصلابة والقوة، أرض عزاز أي قوية، عزاز أي صلبة قوية. وعزة الله جل وعلا تطلق على أمور ثلاثة، تشمل أمورا ثلاثة، الأولى عزة القدر أي الصفات، فالله عزيز في قدره أي صفاته لا يشاركه ولا يماثله ولا يضاهيه أحد، عزيز في قدره في صفاته لا يماثله ولا يضاهيه أحد. الأمر الثاني عزة الامتناع، عزة الامتناع، وتعني أن الله تعالى امتنع أن يوصل إليه مخلوق ضررا، لا يمكن لمخلوق أن يوصل الضرر إلى الله جل وعلا، لا يمكن، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، هذه عزة القدر، عزة الامتناع. ثالث عزة القهر، وتعني أن الله تعالى قاهر وغالب على كل شيء، هو القاهر فوق عباده، أن الله تعالى قهر وغلب كل شيء، فلا يخرج شيء عن قهره، لا يخرج شيء عن قهره وعن غلبته. إذن عزة تطوع على عزة القدر وهي صفات، وعزة القهر وهي الغلبة، وعزة الامتناع تعني أن الله تعالى امتنع أن يوصل إليه مخلوق ضررا. ولله العزة ولرسوله، الله له العزة جميعا، ولرسوله المؤمنين المؤمنون كذلك لهم عزة، فعزتهم تليق بهم والرسول عزة تليق بهم، وهي من عزة الله جل وعلا إياهم، فالله يعز من يشاء، يعزهم الله جل وعلا. العزة التي عند المخلوق هي عطاء من الله تعالى، هبة من الله سبحانه وتعالى. وقول عن إبليس فبعزتك إبليس أقسم بعزة الله، في جواز الحلف لصفات الله تعالى بعزتك لأغوينهم أجمعين، فأقسم إبليس بعزة الله، وأن عزة وظيفة إلى الله تعالى إضافة صفة إلى موصوف، العزة وظيفة إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآيات في إثبات الاسم لله ونفي المثيل عن الله. الأولى تبارك اسم ربك، وتبارك يعني تعالى وتعاظم وتقدس وتمجد. وقال ابن عباس تبارك أي الذي تجيء البركات من قبله فالبركة كلها منه. قال ابن عباس تبارك أي الذي تجيء البركات من قبله فالبركة كلها منه. كلام ابن عباس الذي تجيء البركات من قبله فالبركة كلها منه. وقيل معنى تبارك تعالى أو تعاظم أو تقدس أو تمجد. تبارك اسم ربك في إثبات الاسم لله تعالى، ولله تعالى أسماء الحسنى، لله أسماء الحسنى دالة على الحسن غايته وعلى الكمال المطلق. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وذي هنا نعت لي الرب، اسم ربك ذي لأنها مجرة بالياء، اسمها ستة مجرة بالياء، ذي الجلال أي ذي العظمة وإكرام أي التكريم. فالآية تدل على إثبات البركة، أن الله تعالى هو الذي يبارك فيما شاء من خلقه، كذلك في إثبات الاسم لله جل وعلا وإثبات الربوبية لله تعالى، وكذلك إثبات الجلال وهو العظمة والإكرام وهو التكريم. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلمه سميع، آية سورة مريم آية 65 الذي اجتمع أقسام التوحيد الثلاث رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلمه سميع توحيد الأسماء والصفات. فاعبده واصطبر، اصطبار أبلغ من الصبر لأن الفعل هنا مزيد زيادة المبلغ تزيد المعنى. واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هل تعلم لله تعالى شبيها ومثيلا ونظيرا؟ الجواب لا، هذا الاستفهام يراد به النفي. إذا جاء الاستفهام مثبتا فالمراد به النفي. هل تعلم لله سميا؟ الجواب ليس لله سميا. إذا جاء الاستفهام مثبتا فالمراد به ماذا؟ النفي، لأنه يجي في معنى التحدي. هل تعلم له سميا؟ إذا كنت تعلم له سميا فسمه. استفهام بمعنى النفي لأنه جاء في سياق الإثبات، لكن إذا جاء الاستفهام في سياق النفي فالمراد به شنو؟ الإثبات العكس. ألم نجعل له عينين؟ بلى جعلت له عينين. إذا جاء الاستفهام منفيا فالمراد به الإثبات، وإذا جاء الاستفهام مثبتا فالمراد به شنو؟ النفي. واضح دي؟ طيب هل تعلم له سميه، هذا استفهام يراد به ماذا؟ الإثبات أم النفي؟ النفي، لأنه فيه معنى التحدي، فيه معنى التحدي. وإذا جاء الاستفهام في سياق النفي بصيغة النفي فالمراد به الإثبات. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نجعل له عينين؟ ألم ترك كيف؟ ألم ترك يا رب كيف مد الضبة؟ في إثبات. الإثبات أو الاستفهام المنفي يراد به الإثبات، والاستفهام المثبت يراد به ماذا؟ العكس هو، يعني يكون على عكس الصيغة، على عكس صيغته. هل تعلمه سميا؟ يعني ليس لله سميا. ولم يكن له كفوا أحد، السميع هو الشبيه والنظير المضاهي المثيل أو الشبيه والنظير. ولم يكن له كفوا أحد، تقدم كلام عنها، ليس لله تعالى كف يعني مماثل أو مكافئ أو مضاهي. فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعل الله أندادا، نهي عن اتخاذ أنداد الله تعالى، فلا تجعلون الله أندادا، والند هو المثيل. وأنتم تعلمون أن الله لا ند له، وأن تعلمون أن الله تعالى ليس له ند، فكيف تجعلون الله تعالى أندادا؟ ومن الناس أي بعض الناس من طبيعية، وإذا أردت أن تعرف أن من للتبعيض فضع كلمة بعض في مكانها، إذا استقام المعنى فإن ملة تبعيض. ومن الناس بعض الناس المعنى مستقيم إذا ملة تبعيض. إذا أردت أن تعرف أن ملة تبعيض أو ليس للتبعيض فضع كلمة بعض مكانها، شيل من خذ محلها كلمة بعض. إذا استقام المعنى فإن ملة تبعيض. ومن الناس بعض الناس أيوة. هذه بيانية من هذه من البيانية ولازم القرآن منه البيان. القرآن كله شفاء وعظة. طيب من طبعا في اللغة العربية تأتي لعدة أسباب، تأتي من مثلا للتوكيد، ما أتانا من بشير أي بشير من للتوكيد، وتأتي من كذلك سببية، وتأتي من نعم تأتي من في هذه الآية للتبعيض، تأتي الابتداء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من الابتداء إلى الغاية. سبحان الأسرى لعبده الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من الابتداء. نعم نعم تأتي ماذا بمعنى فيه مثال ها؟ من يوم الجمعة نعم ممكن. المهم في اللغة العربية لها عدة استعمالات. إذا أريد الصلاة من يوم الجمعة في يوم الجمعة لها عدة استعمالات. من فمن هنا لشو آية البقرة، ومن الناس يعني شو بعض الناس. وعلامة ذلك أنه يمكن أن تضع مكانها كلمة بعض والمعنى يستقيم. وبعض الناس يتخذ، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. وهذا لهم مشركون يحبون أنداد كحب الله، كما يحب حب الله تعالى حبة العبادة. وهذا هو الحب مع الله، الحب مع الله هو الشرك، الحب مع الله هو الشرك. والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي تفسير كحب الله قولا كحب الله يعني كحبهم لله أو كحب المؤمنين لله. يحبون أندادهم كحبهم لله أو يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله قولان. كحب الله أي كحبهم هم لله، فمحبة الأنداد محبة مساوية لمحبة الله في قلوبهم. نقول أول قول ثاني كحب الله أي كحب المؤمنين لله، فكما أن المؤمنين يحبون الله فهؤلاء يحبون أندادهم. إن فيها قولان وضح قولان، يحبونهم كحب الله يعني شو يعني هؤلاء، يعني أن هؤلاء المشركين يحبون أندادهم كمحبتهم لله، زي ما بيحبوا الله بيحبوا الأنداد، بيحبوا الله والأنداد محبة مساوية، هذا الشرك. أو كحب الله في قلوب المؤمنين يحبون أندادهم محبة تشابه محبة المؤمنين لله، يعني زي ما المسلمين بيحبوا الله ده بيحبوا أصنامه. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. وضع الفرق، وضع فرق بين المعنيين يعني شو. شوف الناس بيا معرف معانا ولا تابعين ولا متابعين. اسمان عادي القولان ما هما كحب الله كذا. عيد تاني طيب ايوه لا جاطل عليك شوية فاروق يعني أن محبتهم لأنداد هي كمحبتهم لله، يعني أنهم يحبون أنداد مع الله، يحبون الله يحبون أنداد، فمحبتهم لأنداد كمحبتهم لله للأول. والثاني يعني يحبون أندادهم حبا شبيها بحب المؤمنين لله جل وعلا. وضع الفرق. والذين آمنوا أشد حبا لله يعني أصفى وأنقى وأشد حبا لله تعالى. طيب اقرأ. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآيات في نفي الشريك عن الله تعالى. الأولى آية الإسراء وقل الحمد لله. الحمد لله يعني صفات الكمال كلها لله الذي لم يتخذ ولدا. لم يتخذ ولدا لا ولادة ولا تبنيا ولم يكن له شريك في ملك تنزع عن شريكه في ملكه ولم يكن له ولي من الذل. هنا سببية بسبب الذل. لم يكن له ولي من الذل لأن الإنسان قد يتخذ أولياء وحلفاء ليتقوى بهم يوالي قوما ليصير عزيزا بولائه إياهم. فالله تعالى له أولياء لكن أولياءه ليسوا من الذل إنما أولياء من التعبد والتقرب يحبهم ويحبونه. فأولياء الله تعالى لا يتقوى بهم الله جل وعلا بل هو القوي الأعلى بل هم يتقوون به وهم يأخذون أو يستفيدون منه القوة والعزة. يعطيهم الله جل وعلا القوة والعزة. إذن الله تعالى له أولياء لكن ليس له ولي من الذل. المخلوق يتخذ وليا من الذل يكون ضعيف قبيلة ضعيفة فتوالي قبيلة قوية لتقوى بها في المخلوقين ممكن لكن عند الله جل وعلا الله له أولياء لكن ليس من الذل. وكبره تكبيرا أي عظم الله تعالى تعظيما. يسبح لله ما في السماوات والأرض. يسبح أي ينزه الله تعالى تنزيها حقيقيا بلسان المقال الحال والمقال. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهونه تسبيحا إنه كان حليما غفورا. تسبح الحقيقي. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يعني كل ما في السماء وكل ما في الأرض يسبح الله جل وعلا. له الملك والحمد. الملك كله لله والحمد لله. ونقدم الخبر لفيض الحصر له الملك وله الحمد. اللام حرف جر والهاء اسم مجرور خبر مقدم والملك مبتدا مؤخر. كذلك له الحمد جار مجرور في محل رفع خبر مقدم والحمد مبتدا مؤخر. وتقديم الخبر على المبتدا يدل على الحصر. فالملك كله لله والحمد كله لله وهو على كل شيء قدير إثبات القدرة لله جل وعلا. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان. تبارك مر كلام عن معنى تبارك. قال العباس تبارك الذي تجيء البركات من قبله والبركة كلها منه. وقيل معنى تعالى وتعاظم وتقدس وتمجد. الذي نزل الفرقان هو القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون الفرقان أو ليكون عبده. المعنى صحيح كلا المعنيين صحيح. ليكون لعالمين نذيرا ليكون الفرقان لعالمين نذيرا صحيح. ليكون عبده محمد صلى الله عليه وسلم لعالمين نذيرا المعنى أيضا صحيح. الذي له ملك السماوات والأرض. له ملك السماوات والأرض كله لله ولم يتخذ ولدا لكمال غناه ولم يكن له شريك في الملك لكمال غناه جل وعلا. وخلق كل شيء فقدره تقديره في إثبات الخلق لله جل وعلا أنه خالق كل شيء كما سلف قدر الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد لكمال غناه، نفي الولد عن الله لكمال غناه، وما كان معهم إله لكمال ألوهيته ووحدانيته. إذن التنويه هنا عوض عن جملة، التنويه يكون عوض عن مفرد يكون عوض عن جملة. إذن يعني إذ لو كان معه إله، لو قلت كل قائم يعني كل إنسان قائم، كل حاضر أي كل طالب أو كل إنسان حاضر، هنا التنوين عوض عن كلمة عن مفرد، والتنوين عوض عن جملة، عوض عن جملة. إذن يعني إذ لو كان معه إله لعلى لذهب كل إله وخلق، لو في إله ثاني مع الله جل وعلا إله حقيقي كان يشيل عباده يشيلهم بعيد، ينفصل بعباده يستقل بهم، لذهب كل إله بما خلق، أي إله شوف خلقه وين يلمونه في البر، لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض يحصل بعدك ثاني محاولة السيطرة وأن يعلو بعضهم على بعض، كما قال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وفي تفسيرها قولان لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، القول الأول أي سبيلا بالتقرب إليه، القول الثاني لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي سبيلا إلى مغالبته، لو كان معه آلهة كما يقول إذا لابتغوا طلبوا إلى ذي العرش سبيلا، محاولة إطاحة ومغالبة، القول الثاني سبيل أي بالتقرب إليه، لطلبوا سبيلا ليتقربون به إلى ذي العرش إلى الله جل وعلا. ففي الآية دي قولان، هنا قال تعالى إذا يعني إذ لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، كان بلم عباده وينحاز به، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة تعالى عما يشركون، أي تنزل الله عما يصف به أعداء الرسل، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن الحس والشهادة والشهادة، فتعالى عما يشركون أي تنزل عما يقول المشركون، وتعالى عن أقوالهم علوما كبيرة. فلا تضرب لله الأمثال، نهي عن ضرب الأمثال لله التي تقتضي التشبيه والتمثيل. ويدخل في ذلك ما يقوله بعض القبورين، يقول إذا كان الإنسان إذا قدم في عمل، إذا كان مقدم الطلب من قدم طلبا في عمل يحتاج إلى واسطة، فكذلك من أراد شيئا من الله يحتاج إلى واسطة، هذا من ضرب أمثال الله تعالى، من ضرب أمثال الممنوع. لماذا تحتاج إلى واسطة؟ لأن مدير الشركة لا يعلم عنك شيئا، ما عرفك أنت، ما عرفك إنسان يعني مؤهل ما مؤهل، أمين ما أمين، صادق ما صادق، نزيه ما نزيه، ما عرفك، فلما يجي بتوصية يقبلك البناء على التوصية، لكن الله جل وعلا هل يخفى عليه شيء عن عبادي؟ حتى يحتاج إنسان يقول يا رب فلان مريض وفلان ذاك في أيام في حين صادق عيان فين عيان ما كذب، فلان ذاك يعني محتاج لقروش، فلان ذاك مديون ومعسر عنده مشكلة، هل يحتاج والله إلى أحد يعرفه حاجة عبادي؟ ما يحتاج. لذلك هذا تمثيل سيء، يشبهون الله تعالى بالمخلوق الجاهل الذي لا يعرف حاله حال المخلوق الآخر، يبحث عن واسطة، الله تعالى لا يحتاج إلى أحد يعرفه، قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض أن أنت رب الحاجة ما عارفه، الله عارف العيان وعارف التعبان وعارف الفقير وعارف المريض وعارف المدين وعارف المتعب وعارف يعني المهموم والمصاب والمعسر والصادق والكاذب، كل الله عارف، فلا يحتاج إلى أحد يقول له يا ربي فلان كذا فلان كذا، ما في واسطة، الواسطة يحتاج إلى المخلوق لجهله بحال غيره، المخلوق هو العايز الواسطة لأنه جاهل ما عارف إلا الله، ما عارف عن إلا الله حال من يقدم، جاء طلبات كثيرة مقدمين لعمل موظفين محاسبين مهندسين، فبيحتاج للتوصيات وفلان دون أمين وصادق وعملي وكذا، فيقبل هذه الشفاعة وهذه الوساطة لأنه يجهل حال من يتعامل معه، أما الله جل وعلا فهل يجهل حال عباده؟ لا، لكن لا يمثل الله تعالى بالمدير الجاهل. فلا تضربوا لله أمثالا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما عارف أي حاجة، فلا تمثل الله بخلقه. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فواحش الذنوب المحرمة، ذنوب الشهوات كما هي الزنا وغيره، كالزنا وغيره، ما ظهر منها ما كان ظاهرا، وما بطن ما كان خفيا، ما كان مبطن غير معلن، كله حرام. وما كان معلن أشد إثما، لأن فيه مجاهرة وفيه جرأة على الله، وما خفية أيضا محرم. فالفواحش حرام كلها، ظاهرها وباطنها، ما كان منها معلن وما كان خفيا. والإثم المعاصي، المعاصي مطلق المعاصي تسمى آثاما. والبغي العدوان على غير، تطاول على غير بغير حق. البغي بغير حق هذه صفة كاشفة توضح أن البغي يكون بغير حق، كما قال تعالى وقتلوا النبيين بغير الحق. فليس هناك بغي بحق وبغي بغير حق، البغي كله بغير حق، هذه صفة مؤكدة، صفة كاشفة توضح أن البغي بغير غير الحق، كما في قوله تعالى يقتلون النبيين بغير الحق. هل لهذه مفهوم أن هناك من يقتل النبيين بغير حق وآخرون، وأن آخرين يقتلون النبيين بحق؟ لا، كل من قتل النبيين قتلوا بشوف بغير حق، كله بغير حق. لكن هنا وصف بهذا الاسم لبيان أن البغي يكون بغير الحق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، أيضا ما لم ينزل به سلطان هذه الصفة كاشفة ليست قيدا، بمعنى أن هناك من أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهناك من أشرك بالله ما أنزل به سلطانا. لا، كل شرك بالله ما أنزل به سلطانا، الشرك كله ما أنزل به سلطانا. وأن تقول على الله ما لا تعلم كذلك من المحرمات، القول على الله بلا علم، أن يقول سعى الله بلا علم. ومن ذلك القول بحمد تعالى في أسمائه وصفاته لا يتصف بكذا ولا يسمى بكذا، ينفي ما أثبته الله أو يثبت ما نفاه الله، كل هذا من القول على الله بلا علم، وهذا من المحرمات. وقول الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان إني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله هو الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى. آية الاستواء في الأعراف وفي يونس وفي الرعد، اقرأ. وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله، اقرأ. في سورة الأعراف وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الله الذي خلق السماوات هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. طيب قبل أن نأخذ فاصل قليلا، هذه آيات الاستواء وآيات العلو، المؤلف رحمة الله عليه انتقل لذلك أدلة العلو، وسبقا ذكرنا أن علو الله على خلقه قد دل عليه القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل هذه الأدلة دلت على علو الله على خلقه، منها أدلة القرآن الكريم، وإن شاء الله بعد دقائق كثيرة سنسرد هذه الأدلة أوجهها العشرة، كنا قد سردناها في دورة سلم الوصول، لكن لا بأس بالإعادة في إعادة إفادة 10 أوجه من القرآن الكريم على إثبات العلو، وبعدها نتكلم عن المعية، وبعد المعية نتكلم عن صفة الكلام لله جل وعلا، وبعد كلام صفة الرؤية، رؤية الله جل وعلا في الآخرة إن شاء الله تعالى في درس المجلس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.